الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي إشادة النبي عليه الصلاة والسلام بالمقاتلين من أصحابه الكرام، كما أشاد بعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف وأبي دجانة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وذكرنا كذلك الاختصار السريع لغزوة حمراء الأسد، واليوم نستمد العون من الله تعالى لنقرأ تفصيل غزوة حمراء الأسد. قال ابن إسحاق: وكانت غزوة حمراء الأسد يوم الأحد أو يوم السبت للنصف من شوال، ويوم ذاك أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس يطلب العدو، وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع. قال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن. ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه، وإنما خرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مرهبا للعدو وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظن به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوه. الرواية فيها أن غزوة أحد كانت قبل النصف من شوال، ثم بعدما كان ما كان خرج النبي عليه الصلاة والسلام إثر بيان من جبريل عليه السلام لما جاءه وقال: ما ينبغي لنبي أن يخلع لأمته. واللأمة عدة الحرب، ومن ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسير خلف الكفار. النبي عليه السلام لما جاءه جبريل أمره أن يبث في الناس أن لا يخرجن معهم أحد إلا من كان معهم في الغزو، يعني لا يأتي أحد جديد كمدد من المدينة. فقال جابر: يا رسول الله، إن أبي أبقاني على أخواتي السبع. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما تعرفنا عليه وعلى أبيه، وأبوه استشهد في غزوة أحد، أبوه استشهد، ولكن الولد قال: يا رسول الله، ما خلفني عن الغزو إلا أمر أبي. أبي قال: لا أوثرك على نفسي بالقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابقى أنت على أخواتك. وكان له أخوات سبع، كان له سبع بنات، والسبع بنات أخوات، قال ابقى أنت على أخواتك. ثم أتى جابر مع يعني أتى عبد الله إلى أحد فكان شهيدا من شهدائها، فذكر جابر بن عبد الله علة تخلفه فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد. أي همة هذه؟ أي همة؟ أبوه استشهد في الغزو وليس له إلا جابر، ده هو ملوش غير ولد واحد، ولد واحد على كم بنت؟ على سبع، يعني في اللغة المصرية بيسموه ديك البرابر، مش كده؟ واحد على سبع، وأبوه استشهد. وما ثناه عن اللحاق للنبي عليه الصلاة والسلام شيء، قال يا رسول الله إذن لي أن ألحق بك، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. تعلم من هذا أن جابر كان في عداد مين؟ في عداد الجند يوم حمراء الأسد. طيب، وفيها كذلك أن عبد الله بن عمرو بن حرام استشهد في أحد، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلا ليرهب العدو، ما خرج إلا إيه؟ ليرهب العدو وليعلمهم أنه لم تزل فيه قوة، يعني أن أحدا لم توهمه، يعني لم تضعف، لم يزل فينا إيه؟ لم يزل فينا قوة. طيب، الرواية التي مرت صحيحة، قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن خارجة ابن زيد ابن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل كان شهد أحدا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا الرجل الأشهلي شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخ لي، فرجعنا جريحين، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما منا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جرحا منه، فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. كذلك الرواية في علو الهمة، يعني رجلان جريحا فرصة، يقول لك يا عم نمضي روحنا بلاها حرب، مش كده؟ يقول لك بلاها حرب، لا، ما منعتهما الجراح من اللحاق مع أن الله تعالى عذرهما. هذا الجريح هذا معذور أم لا؟ معذور، ما عليه جهاد، لكن علو الهمة، الانتصار للدين، العمل لإعلاء كلمة الله. قال وكان جرحي أيسر من الآخر فكنت أحمله عقبة، العقبة يعني إيه؟ يعني يحمله مدة ثم يتركه يسير مدة، يحمله عقبة ويمشي عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. طيب، يبقى إذن هذا في علو الهمة كذلك. قال ابن إسحاق فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد، وكانت قريبة من المدينة على مسافة 8 أميال، يعني تقريبا كده حوالي 15 كيلو، تقريبا يعني حوالي 15 كيلو. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم كما ذكر ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. ابن أم مكتوم كان على المدينة إمام الصلاة أمواليا مديرا، أيوة إمام الصلاة، يبقى كان الاستعمال كان يستعمل إماما للصلاة ويستعمل إيه؟ آخرا في الإدارة. طيب، قال ابن إسحاق فأقام النبي عليه الصلاة والسلام بحمراء الأسد الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة. قال ابن إسحاق: وقد مر به، يعني بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر به كما حدثني عبد الله ابن أبي بكر أن معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عيبة نصح يعني ايه؟ يعني أمناء على السر، أمناء على أسرار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامة صفقوهم معه. الصفقة اللي هي ايه؟ الاتفاق يعني. لا يخفون عنه شيئا كان بها، ومعبد يومئذ كان مشركا، لم يكن ايه؟ لم يكن مسلما. فقال معبد: يا محمد، اما والله لقد عز علينا ما اصابك في اصحابك، ولوددنا ان الله عافاك فيهم. انظر الى المشرك، هذه يعني ايه ارادة ايه؟ قال يعني انت صعبت علينا، انت اللي معاك، ولكن حمدنا الله على انك في عافيه. ثم قال: يا محمد، اما والله لقد عز علينا ما اصابك في اصحابك، ولوددنا ان الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الاسد حتى لقي ابا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد اجمعوا الرجعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، وقالوا: اصبنا حد اصحابه واشرافه وقادته، لن نرجع قبل ان نستأصلهم، ولنقرن على بقيتهم، فلتفر سادتهم الى المدينه. يعني عايز يقول يعني ان مشركي مكه لما كان منهم ما كان من ظهورهم في بعض الساعات يوم احد، ظهروا بعض الساعات ولا كل الساعات؟ بعض الساعات. قالوا: لقد قتلنا الاشراف، حمزه ومصعب والساده الساده، فما لنا نرجع الى بلادنا؟ لا، هذا لا يكون، لنقرن على المدينه حتى نستأصلهم فيفروا عنا وعن بلادنا. فلما راى ابو سفيان معبد الخزاعي قال: ما وراءك يا معبد؟ قال له: انت وراك ايه؟ ما هو مشرك بيكلم ايه؟ بيكلم مشرك. ما وراءك يا معبد؟ قال معبد: ورائي محمد قد خرج في اصحابه يطلبكم في جمع لم ارى مثله قط. قال له: انت تعمل ايه هنا؟ ده محمد اتته المدينه بكل من فيها يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. يعني قال له ايه؟ دلوا دجاؤوا بقدهم وقدريهم يسنون اسنانهم، عايزين ياكلوكم. نعم، ما هو مش صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، مش من قبيله ان هم يحملوا اسرار النبي صلى الله عليه وسلم، يفيدوا صاحبه يغلب ولا غيره؟ صاحب. ما هو هؤلاء قلنا خزاعه اصحاب السر، كان بينه وبين سلام حلف. طيب، مشركهم ومسلمهم. الخلاصه، قال ابو سفيان لمعبد: ويلك، ما تقول؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ قال: والله ما ارى الا ان ترتحل الى بلادك. عايز تمشي، ده رأيي، مش عايز تمشي كن على كن في مقامك حتى ترى ما لا تصدق. يعني معناها ايه؟ حطني قنبلة يعني. قال له انت مش تصدقني، خليك مكانك، خليك مكانك، ما ارى ان ترتحل حتى ترى نواصي الخير. قال فوالله لقد اجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. من بقول؟ ابو سفيان. قال معبد فاني انهاك عن ذلك، ووالله لقد حملني ما رأيت على ان قلت فيهم ابياتا من شعر. جنني انا، فانا من عظيم ما رأيت ارتجلت شعرا. شوف هيقول ايه بقى معبد، هيقول ايه في الشعر اللي هو ايه بخوف به ابو سفيان. قال ابو سفيان وما قلت يا معبد؟ قال قلت كادت تهد من الاصوات راحلتي اذا سالت الارض بالجرد الابابيل، تردي باسد كرام لا تنابله عند اللقاء ولا ميل معازيل، فظلت عدوا اظن الارض مائله لما سموا برئيس غير مخذول، فقلت ويل ابن حرب من لقائكم اذا تغطمطت البطحاء بالجيل، اني نذير لاهل البسل ضاحيه لكل ذي ارده منهم ومعقول، من جيش احمد لا وخش قنابله وليس يوصف ما انذرت بالقيل. طيب الكلام ده كلام عالي جدا، بيقول له يعني من كثرة الجموع، من كثرة الجموع وكثرة الخيل العتاق، ما الجرد الأبابيل اللي هي الخيل الايه؟ العتيقة، تردي بأسد كرام لا تنابلة، يعني كل من جاءوا صحاح العقول والنفوس والأبدان وأصحاب شهامات وليسوا زورا في الرجال. التنبل هو ايه؟ التنبل هو زور في الرجال، مش تنابل. يقول فلان ده تنبل، معاه ازاي؟ قال له يعني كلهم رجال فيهم من الاصل والشرف، فيهم من الاصل والشرف طوال لا قصير فيهم، لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل، وكل واحد شايل سيفه ليس بأعزل، فظلت عدوا اظن الارض مائله من خوف من شده ما رايت، بقيت اجري مش عارف من الارض تميل بيا. يعني هو عمال يصور استعارات تمثيليه بكهرب مين؟ بكهرب ابا سفيان. طيب في الاخر سنى ذلك ابا سفيان ومن معه، سناهم يعني ايه؟ اضعف همتهم وجعلهم يترددون، ومر به ركب من عبد القيس بمين؟ بأبي سفيان، فقال أين تريدون؟ رايحين فين؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد المرة. المرة اللي هي ايه؟ الطعام. رايحين نجيب بلح، رايحين نجيب تمر، نجيب زبيب. قال أبو سفيان فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا؟ إيه رأيكم بقى نتداول؟ أنتوا تريدون حمل من طعام، سأعطيكم الحمل بشرط أن تحملوا رسالة. شيل رسالة عني وصلها لمحمد، ولك علي لما نبدا في عكاظ في السوق املا احمالكم زبيبا وتمرا. انت هتشيل مني رساله بجن كلام، وانا اتحمل ليك باحمال البعير تمرا وزبيب. ايه رايك في الصفقه ديت؟ صفقه مربحه ولا ما مربحه؟ مربحه. طيب قال نعم. قال فاذا وافيتموه فاخبروه أنا قد أجمعنا على السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم، فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. وتنزل في هذا الآيات اللي في سورة الايه؟ في آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طيب، قال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة أن أبا سفيان لما انصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة ليستأصلوا فيما زعموا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صفوان بن أمية: لا تفعلوا، فإن القوم قد حاربوا، لا تفعلوا، فإن القوم قد حاربوا وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان، فارجعوا. فرجعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد حين بلغه أنهم هموا بالرجعة: والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذهب. صفوان بن أمية متى أسلم؟ أسلم في أحد ولا قبل فتح مكة؟ أسلم بعد فتح مكة، لكنه كان مع الناس فين؟ في أحد، كان مع المشركين في أحد. فلما هم أبو سفيان قبل أن يحمل الرسالة للرجل القيسي قال لهم: يعني أنا أرى بلاش بهدلة. ليه يا صفوان؟ قالوا: لأن أصحاب محمد حاربوا. يعني إيه؟ لا، غضبوا مما أصابه، غضبوا مما أصابه. والغضبان ده كيف تواجه غضبه؟ لا، يعني أنت كده قومته عليك، إن رحت إليه هيغلبك. كان منهم من يفهم، قال: إن القوم قد حاربوا، شوف، وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان. يعني يبطي غير مكنته واستعد أكثر والهمة عنده عالية وعايز ينتقم، وعايز إيه؟ ينتقم. ومن ثم رجعوا. يبقى المقال الرجوع ده نصر ولا هزيمة؟ ها؟ رجوع أبو سفيان نصر ولا هزيمة؟ لكن هو رسول الله ظل باقيا بعد رجوع أبو سفيان، ظل رسول الله باقيا بحمار الأسد. قال أبو عبيدة: وأخذ رسول الله صلى الله في وجهه ذلك قبل رجوعه إلى المدينة، أخذ معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، وكان جدا لعبد الملك بن مروان لأمه، وأخذ كذلك أبا عزة الجمحي. أنت عارف أبو عزة؟ مين أبو عزة؟ مين فكرني أبو عزة؟ ده الشاعر اللي كان أمسكوه يوم بدر وقال له: يا محمد اعفو عني يا محمد علشان خاطر بناتي، وأعفى عنه تمام كده، وقال له: بس اسمع، ما اشوفكش تاني في حرب ضدي. مين راح جابه؟ مين يذكر؟ مين راح جاب أبو عزة؟ ذهبوا إليه فطاح القريش: تعال، أنت عايز إيه؟ عيالك عندنا في الحفظ والصون، فلوس نعطيك، كل ما تشتهي نعطيك، لكن اذهب حرض القبائل على محمد. طب هو لما حرض القبائل ذهب كده، يعني ينظر بعين يشوفهم كده وصلوا فين، خصوصا هو عائد من حمار الأسد، أمسك بمين؟ أمسك بالمغيرة، وأمسك بمين؟ بأبي عز. لما أمسك بهما أمر بقتلهما، أمر بقتلهما، وقال المقولة الشريفة: لا ينبغي المؤمن من جحر مرتين. قال: وكان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد أسره ببدر ثم من عليه، فقال رسول الله: أقلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين. أن يعفي عنك وتروح يعمل كده وتقول أنا خدعت محمد مرتين؟ لا. فأمر به صلى الله عليه وسلم، قال: اقتله يا زبير. فضرب الزبير عنقه كما في هذه الرواية. ولكن هذه الرواية والرواية التي قبلها معضلتان من الرواية الايه؟ الضعيفة يعني. قال ابن هشام: وبلغني عن سعيد بن المسيب انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت، فضرب عنقه. وكذلك هذه الرواية ضعيفة لإرسالها، إيه هي مرسلة. قال ابن هشام: وقال إن زيد بن حارثة وعمار ابن ياسر قتلا معاوية بن المغيرة بعد حمراء الأسد، وكان قد لجأ إلى عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتل فأقام بعد ثلاث وتوارى، فبعثهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكما ستجدانه بموضع كذا وكذا، فوجداه فقتلاه. وهذه رواية صدقت بكلمة يقال، ويقال إيه؟ صيغة تمريض، ومن ثم الحديث إيه؟ ضعيف. قال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المدينة، وكان عبد الله بن أبي بن سلول، طبعا يعني أنا ضحكت، وكذلك حق أو حق لكل من قرأ أن يضحك، لأن الفعل الحال ده مستمر إلى يوم القيامة. ابن سلول في أحد، خرج أو لم يخرج؟ خرج، لكن المآل كان إيه؟ الرجوع بعد ما وصل ولا قبل ما يوصل؟ كان أراد إيه بالرجوع ده؟ أراد إضعاف همة المسلمين. طيب ابن سلول ده لما روح المدينة، روح وجمع الناس حواليه، جمع عيلته حواليه وقعد يخطب فيه. يعني كده تتصور معايا، تتصور معايا غلبة أي حاجة، تتصور إنه كان بيخطب بيقول إيه؟ بيقول متوصي بمحمد ده سيدكم، انصروه وشدوا من اذره. ايه رايك في الخطبه ديت؟ ها يعني في الحرب تهرب ولما ترجع الامام تقول انصروا محمدا؟ في الصور لو اقول لك سمعت كما في ايه؟ قول لو اقول لك سمعت كما في ايه؟ خايف تتكلم. لو سمعت ايه بخطب تعمل في ايه؟ اقل ما فيها هتشيله من قفاه وتقول له الله، ما انت امبارح حارب، انت امبارح حارب، لما رجعوا بتوصل. نقرا الروايه كده. قال ابن اسحاق: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، وكان عبد الله ابن ابي بن سلول كان له مقام يقومه كل جمعه لا ينكر شرفا له في نفسه وفي قومه، وكان فيهم شريفا. إذا جلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم الجمعة ويخطب، قام فقال: أيها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. يقول كلمتين وبعدين إيه؟ ثم يجلس. يوم الجمعة بعد الخطبة. طبعا ابن سلول كان شريفا في قومه، كان ينظم له الايه؟ الخرز حتى ينصبوه ملكا عليه، فشرفه لا ينكر. افهم معايا؟ فكان دايما بعد الجمعة كده يقول لهم: هذا رسول الله بين اظهركم، انصروه، حافظوا عليه، اسمعوا له، نفذوا امره. ما هو كلام؟ الحظ معايا بدا. فلما فعل هذا وجلس، لما كان يوم احد لما كان يوم أحد وكان منه ما كان رجع بالناس ثم قام ليفعل مثل هذا، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه، اللي ورا شد من ورا واللي قدام شد من قدام واللي على يمين شد من اليمين، يعني معناها ايه؟ بهدلوه. فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا اجلس يا عدو الله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجرا، يعني كأني قلت كلام غير طيب، يعني تمام كده، يعني كأني قلت كلام غير طيب والناس تعجبوا من صنعي، أن كنت أشدد أمره، لأن دائم أشد من أمر محمد، يقول يبقى دائمي كده. فلقياه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال ما لك ما لك ويلك، قال كنت أشدد أمر محمد فوثب علي رجال من أصحابه يجبذونني ويعنفونني لكأنما قلت مجرى، أن كنت أشدد أمره، قال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي. ما هو النفاق؟ استخبى ويظهر، استخبى ويظهر ويأبى إلا أن يظهر حتى يعلم الناس أمره. وهذه الرواية على ما فيها لكنها رواية مرسلة. قال ابن إسحاق وكان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة ويوم تمحيص اختبر الله به المؤمنين ومحق به المنافقين ممن كان يظهر إسلامه بلسانه والكفر مستخف في قلبه. ويوما كذلك، يعني ويوما دي عطف على ايه؟ على أحد، يعني وكان يوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته. قال ابن إسحاق والحمد لله كثيرا لا شريك له، يعني إلى هنا تمت حمراء الأسد. يبقى حمراء الأسد لم يكن الهدف من القتال، إنما الهدف الايه؟ الإرهاب، إرهاب العدو، والهدف يري عدوه أن قوة لم تزل فيه، وكانت تأديبا لقريش وهو قادم إلى المدينة، يعني أمر بقتل المغيرة وأبا عزة الجمحي. طيب بعد ذلك نريد أن نكلف الحاضرين، مين من الحاضرين عايز جائزة؟ رفع ايده ونزل ثاني، واحد بس عايز جائزة. مين عايز جائزة ثاني؟ مين في حاجة إلى كتاب كبير؟ انت واحد واحد عايزين واحد ثاني، مين عنده استعداد ياخد كتاب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مين في حاجة إلى كتاب؟ هو ما قالش هتخطبوني؟ هو ما خطبش. مين في حاجة إلى كتاب؟ شوف بنود دي وخايف ارفعها. مين في حاجة إلى كتاب؟ مين عايز يتعلم؟ أنت وخيري؟ خلاص مجدي وخيري شركاء في العمل. طبعا في السيرة عندك مذكور الآيات التي نزلت في غزوة أحد، أنا أريدك أن ترجع بالآيات إلى مواطنها من المصحف فتجمع لي الآيات من المصحف مع بيان سبب النزول الصحيح فيها، من قبل نحن نضيف إلى ابن إسحاق إن شاء الله، من قبل نحن نضيف إلى ابن إسحاق، يعني ستحمل الآيات الموجودة في كتاب السيرة وتذهب إلى المصادر الأصلية، تكتب لي الآية من المصحف من السورة برقمها، من السورة برقمها، ثم تبين سبب النزول من مصادره، من مصادره، ثم ترجع إلى السيرة التي عندك وتكتب عليها تهميشك الذي كتبته من الكتب. فالعهدة عهدة الأخ مجدي والأخ خيري أبو يوسف، يكتب لي ما نزل من القرآن في غزوة أحد، وطبعا الجائزة يقتسماها معا. نريد كذلك مجموعة ثانية، حمل بشوادفي والشيخ عمر، امال انا محمد، محمد ومحمد ومعاهم كمان واحد اسمك النهارده صالح، محمد صالح محمد، الثلاثة ومعاهم الشيخ سعيد ابو امام اللي بيجينا مرة ويغيب الف مرة، الاربعة. سيكتب لي عدد من استشهد في احد من المسلمين مع كتابة ترجمة مختصرة لكل صحابي. استشهد كم واحد؟ سبعون، وهم انتوا اربعة، كل واحد يعني كم شخصية؟ تقريبا كده حوالي 16 شخصية، 16 شخصية. افهم معايا الترتيب، والاربعة لكل واحد فيهم جايزة، خير ومجدي الجائزة قسم المشترك، لكن الأربعة كل واحد فيهم له جائزة، هتجمع لي السبعين الذين استشهدوا يوم أحد، وتكتب لكل صحابي ترجمة. عندك الحكاية ميسرة، ستكتب الأسماء من كتاب السيرة، ستكتب الأسماء من كتاب السيرة، ثم ترجع إلى الكتب الآتية، تذهب إلى كتاب سير أعلام النبلاء وكتاب الإصابة ومن قبله الاستيعاب وأسد الغابة والوفيات أو الوافي في الوفيات للصفتي. عندك خمس كتب هما أو ستة، هتكتب منهم البحث، تكتب منهم البحث، تشوفهم كل واحد فيهم مات وقتين. شوف السبعون استشهدوا في أحد، شوفوا كده، هتكتب لي حياته، أين ولد ومتى أسلم، وهل كان له اسم قبل الإسلام وغير بعد الإسلام أو لا، وكم شاهد من المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. تكتب لي ترجمة كده مختصرة في كل شخصية، وبعديها تقول لي متى مات. أنا على يقين هيقول لك هو مات سنة 22، وأحسن سنة كم؟ سنة 3. مطلوب يا جماعة الدرس ده نظامه، يعني انت بتغضب لما بغلق بحث، ما هو انا كيف اعرف انك قد فهمت او قد استفدت الا بقول امتحان. طب احنا انت مش في موقف امتحان، وانا عارف لما اقول بكرة امتحان ما حد جاء، هذه مجربة ولا مش مجربة؟ مجربة. لما اقول امتحان لن يأتي احد، يبقى الدرس ضاع. ولو اجريت امتحان هيقول لي الله انت مش قلت لنا ان في امتحان ليه؟ لا انا عايز الطالب، انت كنت هناك انك بتيجي بس بتيجي ساعة، الوصول يبقى عندك فايدة. احنا بنقرأ قراءة عادية اهو، ما عندناش يعني قليل ما بنعلم تعليق، انا بستفيد قبلك، انا بستفيد قبلك لاني بقرأ احداث ربما لم اقرأ قبل ذلك. مطلوب بس الفاعل القراءة، لما تعمل بحث هيبقى عندك نسخة لخاصة نفسك، لما الأربعة دول يتم البحث كل واحد فيهم هيصور بحثه صورتين، كل واحد هيصور بحثه أربع صور، يدي واحد من إخواته صورة ويجيب لي أنا صورة، يبقى هم الأربعة حداهم البحث في 70 ترجمة، شغله وشغل الأربعة اللي معاه، وأنا خدت نسخة. فيها إشكالية ديت؟ مش فيها إشكالية خالص. ويبقى عندك في يوم من الأيام كتاب من شغلك أنت. طيب يبقى اذا الاخ مجدي والاخ خيري أخذ معاً كتابة ما نزل في غزوة أحد، ثم عرض ما نزل على كتب التفسير والمصادر التي تشتغل بأسباب النزول. وأخويا صالح وأخويا محمد وأخويا محمد وأخويا سعيد الأربعة اتفقنا أنهم سيكتبوا في شهداء غزوة أحد. نعايز واحد فقط يكتب لي عدد من قتل من أهل مكة من الكفار في غزوة أحد، ويكتب لي عنهم أي حاجة من المصادر، يعني من كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي. مين؟ ها؟ في قتل أحد، احنا عملناها في قتل بدر. صلاح أبو علي هو قاعد بيبص كده خايفنا نوصله كده، انا حابسها كده. صلاح ابو علي يكتب لي في من قتل من كفار مكة يوم احد، ويجمع لي ما تيسر جمعه مع ازاي في تراجمه. طيب وانا عايز واحد ثالث يكتب لي في من قتل في احد وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، قتل في صفوف المسلمين وبشره بالنار. شوف كله ما تديده، بتحب النار كده؟ مين يكتب ليه؟ مين؟ أشيخ إبراهيم؟ أنت يا أشيخ إبراهيم؟ مين من مين كان بيقاتل في صفوف المسلمين وقتل وبشر بالنار؟ بعد ذلك نقرأ ما قيل في غزوة أحد من الشعر. ذكرنا سلفا أن بعد انتهاء أي حرب أو أي غزوة المسلمون منهم من يجود من تجود خريحته بالشعر فيكتب، يكتب شعرا ثم تحمله العرب في أسفارها، كل يعني ينشد ما سمع، إما أن يجاز من ملك بجائزة، وإما أن يرد بمعارضة شعرية على القصيدة، وهكذا. المسلمون يكتبون والكفار كذلك إيه؟ يكتبون. طيب قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم أحد قول هبيرة ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم، كتب وقال: ما بال هم عميد بات يطرقني بالود من هند إذ تعدو عواديها، باتت تعاتبني هند وتعذلني، والحرب قد شغلت عني مواليها مهلا، فلا تعذليني إن من خلقي ما قد علمت وما إن لست أخفيها، مساعف لبني كعب بما كلفوا حمال عبء وأثقال أعانيها، وقد حملت سلاحي فوق مشترف ساط سبوح إذا يجري يباريها، كأنه إذا جرى عير بفدفدة مكدم لاحق بالعون يحميها، من آل أعوج يرتاح الندي له كجذع شعراء مستعل مراقيها، أعددته ورقاق الحد منتخلا ومارتا لخطوب قد ألاقيها، هذا وبيضاء مثل النهى محق كمة نيطت علي فما تبدو مساويها. ما نقرأها الأول حاج مجيد. أنا واحد يقول لي من القراية. تعال حاج مجيد واحد مني. تعال واحد مني. قلنا احنا منه. لا قلنا. قلنا تعال. قلنا. تحرك. شيخ سيد. دوع الكاميرا يا شيخ سيد. دوع الكاميرا. خلص. يقول وقد حملت سلاحي فوق مشترف ساط سبوح إذا يجري يباريها كأنه إذا جرى عير بفدفدة مقدم لاحق بالعون يحميها من آل أعوج يرتاح الندي له كجذع شعراء مستعل مراقيها أعددته ورقاق الحد منتخلا ومارتا لخطوب قد ألاقيها هذا وبيضاء مثل النهى محكمة نيطت علي فما تبدو مساويها سقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد وعلى ما كان يزجيها قالت كنانة أنى تذهبون بنا قلنا النخيل فأموها ومن فيها نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد فقلنا نحن نأتيها هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما مما يرون وقد ضمت قواصيها ثمت وحنى كأن عارض برد وقام هام بني النجار يبكيها كأن هامهم عند الوغى قلق من قيد ربد نفته عن أداجيها أو حنظل زعزعته الريح في غصن بالت تعاوره منها سواقيها قد نبذل المال سحا لا حساب له ونطعن الخيل شزرا في مآقيها وليلة يصطلي بالفرث جازرها يختص بالنقر المثرين داعيها وليلة من جمادى ذات أندية جربا جمادية قد بت أسريها لا ينبح الكلب فيها غير واحدة من القريس ولا تسري أفاعيها أوقدت فيها لذي الضراء حامية كالبرق ذاكية الأركان أحميها أورثني ذلكم عمرو ووالده من قبله كان بالمثنى يغاليها كانوا يبارون أنواء النجوم فما دنت عن السورة العليا أو العليا مسائيها طيب تعالى لنشرح ما في الأبيات من كلام أولا الهم العميد اللي هو الهم الموجع الهم الذي يورث حزنا طويلا تعالى في الحرب لما قامت قتل من الأشراف من قتل من أنا طالع خلف يعني شريف وسيد مطاع ثم أرجع بدونه يبقى القبيلة طار كبيرها يقوم يبقى عندها هم عميد هم عميد يعني هم إيه تقيل هم موجع فظيع ومن ثم هذا الهم العميد يؤرق ويضني العوادي بالود من هند إذ تعدو عواديها العوادي هو ما يشغل الإنسان عن حاله العوادي ما يشغل الإنسان عن حاله باتت تعاتبني هند وتعذلني يعني ايه العزول؟ فلان بيعزلني يعني ايه؟ بيعاتبني. ايه؟ لا تعزلني يعني لا تعاتبني. العتب واللوم. باتت تعاتبني هند وتعزلني والحرب قد شغلت عني مواليها. شغلت عني مين؟ موالي هند اللي هم احلافها. مهلا فلا تعذليني ان من خلقي ما قد علمت وما ألست اخفيها. انت عارف اخلاقي ما يتحملش اللوم العتب. مساعف لبني كعب بما كلفوا حمال عبء واثقال اعانيها. يعني انا انسان مسعف لقراباتي. المسعف اللي هو ايه؟ المعين والمغيث. اسعفه يا فلان يعني قم في خدمتي وحاجتي. بقولها يعني انا اصلا طبيعتي مسعف لبني كعب وبنو كعب اقاربي. وبعدين حمال عبء واثقال اعانيها. يعني انا حمال اسايا. انا مسعف حمال اسايا. وقد حملت سلاحي فوق مشترف ساط سبوح اذا يجري يباريها. دي كلها صفات الفرس. صفات الفرس يعني شوفت اهو قال لك مشترف وبعدين ساط سبوح يعني سريع يتطلع الناس اليه اعجابا به كانه الدليل يعود على مين؟ على الفرس. كانه اذا جرى عير بفدفده. الفدفده اللي هي ايه؟ الصحراء الواسعه اللي هي الفلاه. مقدم لاحق بالعون يحميها. المقدم ده الغليظ. غليظ فرس سريع وشديد وغليظ ضخم. والناس من سرعته يعني معروف كده ان الجواد المدمر ما بيكونش غليظ ومع هذا يكون سريعا. لكن شوف فرس غليظ وسريع محل دهشه ولا محل دهشه. لما يبدا فيه رجلان احدهما يعني متينا متين البدن ثقيل البدن والاخر خفيف وبعدين الثقيل ده هو اللي سابق المشي انت عندما تنظر ليه بتقول ايه؟ بتقول سبحان الله فلان سيد فلان. واحد متختخ والتاني كده يعني سمباتيك زي ما بيقولوا. المتختخ سبق. بتقول انت بتستغرب بتقول ده فلان سيد فلان. طب اهو شفت الفرس ضخم غليظ وسريع. الناس من الايه؟ من المنظر في تعجب. كأنه إذا جرى عير بفدفدة مكدم لاحق بالعون يحميها من آل أعوج يرتاح الندي له كجذع شعراء مستعل مراقيها. الشعراء ديت الغابة مش الغابة البلد ولا المحطة. الغابة اللي هي ايه؟ يعني الارض كثيرة الشجر اللي فيها اوراق كثيرة. يقول عائز ابن عمران ابن مخزوم وهو يصف فرسه وقد حملت سلاحي فوق مشترف ساط سبوح اذا يجري يباريها كأنه اذا جرى عير مفدفدة مقدم لاحق بالعون يحميها. بينا انه وصف فرسه بانه فرس سريع في سيره اذا مد اليه كانه يسبح سبوح مع غلظته مع غلظته وتعجب الناس من منظره. الا انه اذا جرى في الصحراء يلحق العون والعون هي جماعات الحمر الوحشي. الحمار الوحشي لما بيجري في الصحراء يجري ايه؟ سريع ولا بطيء؟ سريع. هو بقى في الفرس بتاعه في الحرب بيسبق حمار الوحش. من آل أعوج. وآل أعوج ده فصيل من الفرسان. خيل عربية أصيلة، خيل عربية أصيلة من آل أعوج، يرتاح الندي له كجذع شعراء مستعل مراقيها. الشعراء في الأصل مصطلح يطلق على الروضة التي التف شجرها، احنا بنسميها غابة. طيب، ولكن المراد بها هنا النخلة، يعني كأن جذع نخلة، كأن جذع نخلة مستعل مراقيها، جلدها عالي. أعددته ورقاق الحد منتخلا ومارنا لخطوب قد ألاقيها. بيقول أنا الفرس ديت أنا أعددتها، استخلصتها من بين فرسان، وبعدين رقاق الحد اللي هو إيه؟ السيف، والمنتخل اللي هو يعني النجيه، يعني إيه؟ اصطفاه واختاره. ومارنا لخطوب قد ألاقيها، المارن ده مش السيف، رمح، اسم الرمح، يعني هو اختار الفرس واختار السيف واختار ايه؟ يعني الرمح. طيب، هذا وبيضاء مثل النهى محكمة نيطت علي فما تبدو مساويها. يعني بيقول بيضاء مثل النهى، البيضاء يعني لابس درع جميلة بيضة. طب بيضة مثل ايه؟ النهى. ايه النهى دي؟ قال لك النهى دي دير مية او غدير مية. عارف الغدير؟ الغدير معناها ايه؟ اللي احنا بنسميه هذا شلال، مية بتنزل من فوق الجبل كده، بتنزل منها ايه؟ بيضة. يبقى هو بيصف الدرع التي يلبسه، يعني من يعني هي فضة، تمام؟ ومع كونها فضة إلا أنها لامعة مثل الماء. قال هذا وبيضاء مثل النهى محكمة نيطت علي. مين يقول لي نيطت معناها ايه؟ شجرة ذات أنواط، يعني ايه؟ قال اجعل لنا ذات أنواط، كان شجرة تعلق عليها العرب ايه؟ سيوفهم. بكلمة نيطت علي يعني علقت علي. شفت انت؟ هو بيوصف نفسه هو على الفرس لابس درع بيضة مثل المي، وبعدين معاه المارن اللي هو الايه؟ المارن اللي هو السيف، المارن اللي هو ايه؟ المارن اللي هو الرمح، ومعاه السيف اللي هو رقاق الحد، ومعاه الفرس اللي هي بتجري بتسبق حمار الوحش كأنها بتعوم. يبقى معناه ان هو بايه؟ كل هذه صفات، صفات له ولفرسه ولاية حربه. قال سقنا كنانة من اطراف ذي يمن. اطراف اليمن فين؟ يعني معناها جنوب الحجاز، مش كده؟ جنوب مكة يعني. عرض البلاد وعلى ما كان يزجيها. قالت كنانة أنى تذهبون بنا، انتم مدينة فين؟ قلنا النخيل فأموها ومن فيها. النخيل يعني المدينة، النخيل ايه؟ يعني ايه؟ المياه من ورا. فأموها، أما الشيء إذا قصده، فأموها ومن فيها، جاءوا إلى المدينة ومن فيها. نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت معد فقلنا نحن نأتيها. إذا كنتم خايفين إحنا إيه؟ مش خايفين. هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما. الخذم ده اللي هو بيقطع، ما هو شفت الكلام؟ هابوا يعني خاف، ضرابا الضرب بيبقى بإيه؟ الضرب بيبقى بإيه؟ الضرب يبقى ضربة سيف وطعنة رمح، مش كده؟ هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما. هابوا تقطيع السيوف للحم، خافوا من تقطيع السيف ليه؟ للحم. هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما مما يرون وقد ضمت قواصيها. القواصي اللي هي الشيء البعيد. ثمت، ثمت يعني ايه؟ هناك. ثمت يعني هناك ألم تقرأ قول الله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت ثمت رحنا كأن عارض برد وقام هام بني النجار يبكيها كأن هامهم عند الوغى فلق من قيض ربد نفته عن أداجيها. الأداجي ديت انت روحت الغابة حتكون داخل جنة حيوانات، شفت النعامة؟ النعامة دي بتولد ولا بتبيض؟ ها؟ بتبيض. النعامة مين فيكم خريج الزراعة؟ ايوه بيض النعام، مش بيقولوا بتولد؟ اما كان بيض النعام اسمه اداج، مكان بيض النعام شو بيقول ايه؟ بيقول كأن هامهم عند الورى فلق، يعني وجوههم منوره، وجوههم ايه؟ منوره من قيض ربد نفته عن اداجيها، يعني كانهم في مكان بيض النعام. يعني شفت بيض النعام بتبيض، مش بتنضف كده يعني بعض الريش الخفيف كده، لما تقوم النعامه بتعمل ايه؟ الريش ده بيبقى ايه؟ ابيض. يقوم عندما ياتي في الوجوه بيظهر بياضها اكتر ولا لا؟ او حنظل زعزعته الريح في غصن بال تعاوره منها سوى فيها قد نبذل المال سحا لا حساب له ونطعم الخيل شزرا في مآقيها. الشزر اللي هو العض بالسنان، العض بالايه؟ بالسنان. والمآقي انت عارف المآقي اللي هو مجرى دمعك، مجرى اسمه ايه؟ مآقي. وليلة يصطلي بالفرث جازرها، ايه هو الفرث؟ اللي جوه الكرش اسمه ايه؟ فرث. لم يقل الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وليلة يصطلي بالفرث جازرها يختص بالنقر المثرين داعيها. وليلة من جمادى ذات أندية جربا جمادية قد بت أسريها. يعني هو عايز يقول ان يعني جمادة كأن الجو كان فيها كان فيه شتاء شوي، ولنا جربة. عارف جربة ايه؟ يعني ما فيش شيء يحمي الانسان من برد، ما فيش شيء يحمي الانسان من برد. وبعدين اسمه جمادة جاي لان المية بتجمد فيه. المية بتجمد في الصيف ولا في الشتاء؟ وكأن جمادة يوم ذاك كان موافقا لايه؟ للشتاء الشديد، حتى ان المية ينفض فيه جمدت. بيقول لك وليلة من جمادة ذات أندية جربا جمادية قد بت أسريها. طيب وبعدين بيقول في الآخر لا ينبح الكلب فيها غير واحدة. الكلب في الصيف بينبح كم مرة؟ طب وفي الشتاء؟ قليل. قليل ليه؟ من البرد. ما هو علشان ما فيش حاجه يدفع حواليها، طول ما هو دفيان يمدح باستمرار. لكن في الشتاء النار بتولع ولا بتنطفئ؟ تولع. لما يبقى العربي كما ذكرنا سلفا خيمته بتدم منها النار، وبعد النار الكلب واقف، ابن السبيل او الضيف معدي شاف النار ميل تجاه النار، الكلب ينضح، صاحب الخيمه يعرف ان فيه ضيف قادم، يقوم يقول اذبح يا ولد. مش ده العربي؟ طب لما يبدا البرد شديد جدا والميه بتجمد والسماء منزله المطر، النار بتشتعل ولا بتنطفئ؟ بتنطفئ. ومن ثم الضيف ما بيتحركش في الشتاء، ما بيتحركش في الشتاء. طيب الكلب بينبح كم مره بالضبط؟ لماذا؟ لقله الاضياف، لقله من يرى. هو شوف التصوير بتاع الشعب بيقول ايه، بيقول وليله من جماده ذات انديه جربا جماديه قدت اسريها لا ينبح الكلب فيها غير واحده، بينبح مره واحده. معناها ايه؟ معناها ليس هناك اضياف. لماذا؟ لان الجو بارد جدا. يقول لا ينبح الكلب فيها غير واحده من القريص ولا تسري افاعيها، ده حتى الحيه ينام في الجحر خايف يطلع بره من شده ايه؟ من شده البرد. اوقدت فيها لضد الراء حاميه كالبرق ذاكيه الاركان احميها. قال ما ان الليله شاتيه جدا ودارده جدا، لا حيه ماشيه ولا كلب بينبح، لكني انا عملت نار شديده جدا، ابرمتها يعني اكثر فيها الاشعال حتى اصبح المطر لا ايه لا يطفئ ولا يسفي فيه، واصبح البرد لا يسفي فيه. قال اوقدت فيها لضد الراء حاميه كالبرق ذاكيه الاركان احميها. اورثني ذلكم عمرو ووالده من قبله كان بالمثنى يغاليها. المثنى اللي هو ايه؟ المثنى اللي هو ايه؟ ايه المثنى؟ من اسماء ايه المثنى؟ من اسماء السيف يا حبيب قلبي. كانوا يبارون انواء النجوم فما دنت عن السورة العليا مساعيها. يعني هم كانوا بيسابقوا النجوم في الايه؟ في العلو والسمو والشرف، يعني كانوا كراما. طيب يبقى نتوقف عند هذا الحد على امل ان نلتقي في الاسبوع القادم لنقرا ما تبقى.